وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي إن يوم منصوب برحيم يعني إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي. رحمة الله ورحمة يوم تأتي يعني يوم الكافر على أنها ضف جربي على الفتح. يوم تأتي كل نفس بجاب عن نفسه أو أنها منصوبة بإيه؟ اذكر يوم تأتي. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وهذا اليوم هو يوم القيامة. تجادل عن نفسها أي تحاد وتسعى في خلاصها لا يهمها إلا ذاتها وشأنها فقط في نفسها ولا يغني عنها مال ولا أب ولا ابن ولا شيء ما. وتوفى كل نفس ما عملت أي من خير وشر وهم لا يظلمون أي في ذلك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية لا إعراب مثلا قرية هذا احتمال قائل وضرب الله مثلا على ان مثلا مفعول لضرب وقرية بدل هذا احتمال. احتمال اخر اذا قلنا ضرب بمعنى جعل بمعنى جعل وجعل الله مثلا اذا يكون ايه في الاول وفي الثاني بدل لا لما ضرب هو في مفعولين طبعا ان جعلت تعدى للقريه لكن هو الحقيقة العكس وضرب الله قريه مثلا التفكير قريه مثلا فقريه هي المفعول الاول ومثلا هي المفعول الثاني. جعل الله قريه مثلا فعمليه الجعل تكون بهذه بعكس هذا التفكير. فضرب الله مثلا قريه اي جعل الله قرية مفعول أول مثلا مفعول ثاني أو قرية بدل من مثلا. لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة أنذرهم بنقمته في الدنيا أيضا بالجوع والخوف بعد أن أنذرهم بعذاب الآخرة أيضا أنذرهم بنقمته في الدنيا بالجوع والخوف. ومعنى قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية أي جعل القرية التي هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا فأنزل الله بهم نقمته فيدخل فيهم أهل مكة دخولا أوليا أو لقوم معينين وهم أهل مكة. فالقرية إلا مقدرة بهذه الصفة غير معينة إذ لا يلزم وجود المشبه به أو معينة من قرى الأولين إما لها قرية مضت من قبل أو قرية معينة هي مكة أو مثل مضروب لأي قرية اتصفت بهذه الصفات. وقد ضمن ضرب معنى جعل ومثلا مفعول ثان وقرية مفعول أول. قال أبو الثور وتأثير قرية مع كونها مفعولا أول لئلا يحول المفعول الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب عليه. لأنك تخيلوا لو أننا لو أن الأمر جاء بالترتيب يعني وضرب الله قرية مثلا كانت آمنة مطمئنة واضح فهيحصل هنا فصل بين القرية وبين صفتها لكن قدم مثلا وأخر قرية لأن ما بعد القرية هو صفة من قرية. وضرب الله مثلا قرية كانت أي القرية آمنة مطمئنة إلى آخره فكان يحصل فصل بين القرية وبين صفتها قدم ثاني ضرب الله وضرب الله مثلا قرية لو قلنا بالعكس مثال وضرب الله قرية مثلا كانت آمنة مطمئنة ولا اضطرب الثياب فهذا لئلا يحول المفعول الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب على هذه الصفة. إذ التأخير عن الكل مخل بتجاذب أطراف النظم وتجاذبها لأن تأخير ما حقه التقديم مما يورس النفس ترقب النور به وتشوقا إليه. فأنا حينما تسمع قوله تعالى وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا أخر لفظ القرية فأنت تقول ما خبر هذا المثل؟ ما خبره؟ فيأتي بعد القرية كانت آمنة مطمئنة، لا سيما إذا كان في المقدم ما يدعو إليه، فإن المثل مما يدعو إلى المحافظة على تفاصيل أحوال ما هو مثل. الإنسان إذا سمع كلمة مثل يعني تتسوق في نفسه لعرفة تفاصيل هذا المثل، ما الذي يحتويه ويتضمنه هذا المثل، فيتمكن المؤخر عند وروده لديها لدى النفس فضل تمكن. والمراد بالقرية أهلها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، المقصود من الذي يأمن؟ من الذي يأكل ويشرب؟ أهلها. فهذا كقوله تعالى إيه؟ واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخذنا فيها، واسأل أهل القرية آمنة مطمئنة، يعني آمنة أنعم الله عليها بنعمته الأمن، يعني لا يزعجها خوف، آمنة مطمئنة. وقيل في تفسيرها ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق، آمنة مطمئنة مستقرة في استقرار في هذه القرية وهي ساكنة بأهلها. لماذا أهلها من شدة قناعتهم وبالسكون والاستقامة فيها وراحتهم والنعيم الذي يعيشون فيه لا يرغبون ولا يحاولون الانتقال عنها إلى غيرها؟ هذا معنى ساكنة، ساكنة مطمئنة أي ساكنة بأهلها الذين لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الرغد هو الواسع. قوله فكفرت بأنعم الله، الأنعم جمع نعمة. وفي قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، شبه أثر الجوع والخوف وضررهما المحيط بهم باللباس الغاشي من لابس، فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق الإيصال المنافئة عن شدة الإصابة، بما فيها من اجتماع إدراكي اللامسة والذائقة على نهج التجريد، فإنها لشيوع استعمالها في ذلك وكثرة جريانها على الألسنة جرت مجرى الحقيقة. وسنوضح هذا المثال. قال ابن كثير هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتقطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم يمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وهكذا قالها هنا يأتيها رزقها رغدا أي هنيئا سهلا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله عليها. وأعظم هذه الآلاء وأعظم هذه النعم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين إلى أغنى، كانت الحال الأولى آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما كفروا وبدلوا نعمة الله كفرا بدل الله أحوالهم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، عكس الأمن الخوف وعكس الرزق رغد الجوع، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أي ألبسها فأذاقها الجوع بعد أن كان يجب إليهم ثمرات كل شيء، فيأتيها رزقها من كل مكان. وذلك أنهم استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم، فأكلوا العلهب وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحس، وبر البعير يخلط بدم البعير إذا نحس، فأكل العلهب. قوله تعالى والخوف، وذلك أنهم بدلوا بأهلهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من صفوته وسراياه وجلوسه، وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله عليهم. كذلك بسبب طمعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم وامتن به عليهم في قوله لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم وقوله فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انذر الله اليكم ذكرى رسولا وقوله كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمه الى قوله ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني كما فعلنا بكم ذلك في المقابل فاذكروني اذكركم واذكروا لي ولا تذكروا يعني كما انعمت عليكم قابلوا هذه النعمه لكم وكما انه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الامن وجاعوا بعد الرغب بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم امنا ورزقهم بعد العيله وجعلهم امراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وائمتهم ايضا هذه الآية وضحها العلماء السلفي رحمه الله ضربه الله لأهل مكة فهذه الصفات المذكورة التي خاصت بها هذه القرية تتفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن يعني علماء القول لأن هذه الآية نزلت خاصة في أهل مكة وإن كانت سنة يعمم طبعا تكون عبرة لكل من يعترف لكن هي في أهل مكة يؤيد ذلك بأن صفات أهل مكة ذكرت في القرآن تتوافق وتتواءم مع هذه الآية الكريمة. فقوله عن هذه القرية كانت آمنة مطمئنة. قال نظيره عن أهل مكة كقوله آمنة ويتخطف الناس من حولهم وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقوله وآمنهم من خوف أطعم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقوله ومن دخله كان آمنا وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وقوله تعالى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان قال نظيره عن أهل مكة أيضا كقوله يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وقوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف هل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فإن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن ورحلة الصيف كانت إلى الشام وكانت تأتيهم من كلتا الرحلتين أموال وأرزاق ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه عليهم لأن أطعمهم من جوع رحلة الشتاء والصيف هل يعبدوا رب هذا البيت إن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقوله في دعوة إبراهيم عليه السلام وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات وقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات قوله تعالى فكفرت بأنعم الله ذكر نظيره عن أهل مكة في آيات ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وقال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قوله فأذاقها الله لذات الجوع والخوف لما كانوا يصنعون وقع نظيره في أهل مكة لما نجوا في الكفر والعناد ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم نسجد وقفك على ممر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف قد يكون في خطأ في المطبعة هي كسنين يوسف هي مضاقة فتحرق الله فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء حتى أكلوا الجية والعلهم وهو وبر البعير يخلق بدمه إلى نحوه وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن وذلك الخوف بيوسف رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته وبعوثه وسرياه وهذا الجوع والخوف أثار لهم القرآن على بعض التفسيرات فقد فسر ابن آيات الدخان بما يدل على بخاري في صحيحه هذا دخان مبين فارتقب انتظر ثم ذكر بسند عن عبد الله قال مضى خمر الدخان والروم والروم والخمر والبطة واللجام يرث الناس هذا عذاب أليم ثم ذكر بسنده أيضا قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كثير يوسف فأصابهم قحط وذهب حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهل كهيئة الدخان من الجهل. فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء. فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. من الآيات فاستخد يوم تأتي السماء بدخان مبين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا. وبعد أن نكشفوا إنكم عائدون فتعودون إنكم عائدون فسوف يعود إليكم الوعيد أيضا بعد ذلك بعقاب آخر يوم نبطش البطشة الكبرى وهي غزوة بدر إنا منتقمون. ثم قال البخاري باب قوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ذكر بسنده عن مسروق قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميعة من الجوع حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنا منتقمون. انتهى بنصه من صحيح البخاري. وفي تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لهذه الآيات الكريمة ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة في سورة النحل من لباس الجوع أذيقه أهل مكة حتى أكلوا العظام. وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع. المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما أثر له صاحب طلعة الأنوار بقوله تفسير صاحب المعلق بالسبب الرفع له محقق وكما هو معروف عند أهل العلم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من أشراط الساعة ولا مانع من حمل الآية الكريمة على الدخانين الدخان الذي مضى يعني الذي كان يراه أهل قريش من شدة الجوع في تلك الفترة والدخان المستقبل جمعا بين الأدلة. وقد قدمنا أن التفسيرات المتعددة في الآية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها فهو أولى. وقد قدمنا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القرآن بأدلته. وأما الخوف المذكور في آية النحل فقد ذكر جل وعلا مثله عن أهل مكة أيضا على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. فقد جاء عن دعاة من السلف تفسير القارعة التي تصيبهم بسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحل قريبا من دارهم يعني أنت يا محمد حتى يأتي وعد الله أي فتح مكة. فهذا التفسير المذكور في آية الرعد والتفسير المذكور قبله في آية الدخان يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق بالجوع وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف كما قال في القرية المذكورة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لذات الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فقوله عز وجل في هذه القرية المذكورة ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات كثيرة كقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والآيات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدا كقوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب فانطلق الملأ منهم أمنتوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقوله وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال إن المراد بهذه القرية المضروبة مثلا في آية النحل هذه هي مكة. وروي عن حفصة وغيرها أنها المدينة قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله عنه. وقال بعض العلماء هي قرية غير معينة ضربها الله مثلا للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق بالكفر والطغيان. وقال من قال بهذا القول إنه يدل عليه تمثيل القرية في الآية الكريمة في قوله وضرب الله مثلا قرية استدل بأنها منكرة. نعم. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى وعلى كل حال فيجب على كل عاقل أن يعتذر بهذا المثل وأن لا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان لأن يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة. ولكن الأمثال لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علما لقوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقوله مطمئنة أي لا يزعجها خوف لأن الطمأنينة مع الأمن والانزعاج والقلق مع الخوف. فرغدا أي واسعا لذيذا. والأنعم قيل جمع نعمة تشدة وأشد ونعم. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال كيف أوقع الإزاحة على اللباس فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. روي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب هل اللباس يريد الطعم في قوله تعالى فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. يعني كأنه يقول هل اللباس يذاق. فانظر كيف رد عليه الامام ابن الاعرابي رحمه الله تعالى لما قال هل اللباس ولم يكمل يعني يريد ان يقول انت تعرف يعني هل اللباس يذاق لانه معاذ الله يعترض على الايه الكريمه يريد الطعم في قوله تعالى فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. فلما قال هل اللباس فقال له ابن الاعرابي لا باس ايها الاثنان هب ان محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أما كان عربيا. قال لا بأس أيها الاثنان هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أما كان عربيا. وهذا في الحقيقة عن جواب بديهي خاصة حينما نرى بعض أعداء الدين من النصارى أو الكاثوليك يؤلف مثلا بعض الكتب والمسكين. وأنا ما أريد أن أستطرد يعني في هذا الموضوع لكن نجد هؤلاء الجهلة الذين لم يتموا رائحة اللغة العربية يعزجها ليه بالفاحش يعني يستدركون ما يسمونه أخطاء نحوية في القرآن الكريم. هؤلاء المغرقون في الجهل ولم يعرفوا أن النحو أصلا ما وضع إلا بعد القرآن الكريم. النحو كل استدعاء في وقت متأخر من نزول القرآن الكريم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقطعا هو أفصح العرب أفصح من نطق بالطابع على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ويعني كان أولى أن يأخذها عليه أبو جهل أو أبو لهب أو أي واحد من صواريخ قريش إذا حصل مثل هذا النحو أو الخطأ. واضح. ولكن لقصورهم في فهم أبسط مبادئ اللغة العربية. وأنا لو جاءت فرصة وآتيكم بعض مراسلات يعني فيها كلام من هذا مع بعض هؤلاء الجهلة مما تبحثون منه في الحديث هي نكت إنسان مغرق في الجهل ومع ذلك يظن أنه يستدرك عن القرآن الكريم ويخرج أخطاء نحوية في القرآن الكريم. فهذه مما يعني يبحث منه العقلاء وللأمثال هؤلاء جميعا يجاب له يجابون بنفس هذا الرد لا بأس أيها المثلات هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أما كان عربيا بلى فأي عربي فهو أفصح من نطق بالضبط صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السلفي رحمه الله تعالى والجواب عن هذا السؤال ظاهر وهو أنه أطلق إثما لذات على ما أصابهم من الجوع والخوف. يعني هذا اللباس لباس الجوع والخوف لأن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم وتحيط بها كاللباس. ومن حيث وجدانهم ذلك اللباس المعبر عنه به عن آثار الجوع والخوف أوقع عليهم إذاقة فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من الاستعارات في هذه الآيات الكريمة. هنا ثم فصل في الرد على من يقول أن هذه الاستعارة بكلام يعني نتجاوزه. ثم قال تبارك وتعالى مبينا ضلال المشركين في تحريم ما أحل الله من البحائر والسوائل وغيرها، مفصلا ما حرمه مما ليس فيه كانوا يحرمونه بأهوائهم وهو مأذون بأكله، كما قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله من الحرث والأنعام حلالا طيبا فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي تريدون عبادته فاستحلوها، فإن عبادته في تحليلها. يعني إن كنتم إياه تعبدون في من قيام تشريعه وتحليل ما أحله، فإن هذا الرزق الحلال أحله الله. فإن كنتم تعبدون الله وتلتزمون بشرع الله وتحلون ما أحل الله فكلوا من هذا الحرث والأنعام. واضح؟ فهذا سبب الربط بين الأمر بالأكل وبين الاضطراب أو تعليق ذلك على العبادة. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، يعني أي إن كنتم تريدون أن تعبدوا الله وحده فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فإن عبادته في تحليلها، يعني في الانقياد بشرعه بتحليلها. واذكروه فإنه المنعم المتفضل بذلك وحده. ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم بقوله: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وما أهل لغير الله به أي ذبح على اسم غيره تبارك وتعالى، فمن اضطر أي من أجهد إلى ما حرم الله غير باغ ولا عاد أي متعد قدر الضرورة وسد الرمق فإن الله غفور رحيم، أي فلا يواصله بذلك. لا يباح للمضطر أكل الميتة لكن بشرط أن يأكل منها القدر الذي يحفظ عليه حياته ويسد رمقه ويجوز له أن يتجاوزه. مش يقول الميتة حلال فيأكل بقى الميتة ويسمع ويملأ بطنه، لا، يأكل منها فقط بالقدر الذي يحفظ عليه حياته يكون فيه حية، وإلا فإن زاد على هذا القدر فهو باغ وهو متعد لحدود الله عز وجل. هذا معنى قولي غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي فلا يؤاخذه بذلك. ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم في البحيرة والسائلة والوصيلة والحامي وغيرها مما كان شرعا لهم إذ تبعوه في جاهليته. يقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة في قولكم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، من غير استناد ذلك الوصف إلى وحي من الله. فما دام لا يستند إلى وحي من الله فهذا كذب على الله عز وجل. فالكذب مفعول تقول، ولا تقول الكذب، ولا تقول الكذب، فالكذب مفعول لتقوله. وقوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب، ولا تقول الكذب هذا حلال وهذا حرام، إذا هذا حلال وهذا حرام بدل من الإيه؟ من الكذب. واللام مثيرة للقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، كما يقال: لا تقل للنبيذ إنه حلال، حلال هذا حرام بدل من الإيه؟ من الكذب. واللام مثيرة للقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، كما يقال: لا تقل للنبيذ إنه حلال، أي لا تقل في فعله وفي حقه، فهي للاختصار وفيه إشارة إلى أنه مجرد قول باللسان لا حكم مصمم عليه. أيضا لتفتروا بدل من التعليل الأول، أي لا تقول هذا حلال وهذا حرام لأجل رفض ألسنتكم الكذب، أي لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة، وليس بتكرار مع قوله تكثروا على الله الكذب، لأن هذا لإثبات الكذب مطلقا، وذلك لإثبات الكذب على الله، لتكثروا على الله الكذب. فهو إشارة إلى أنهم لتمرنهم على الكذب إثرأوا على الكذب على الله، فنسبوا ما حللوه وحرموه إليه. وتصف بمعنى توضح، فهو بمنزلة الحد والتعريف الكاتف عن ماهية الكذب. فالتعريف في الكذب للجن، كأن ألسنتهم إذا نطقت كشفت عن حقيقتها، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب. وعليه قول المعري: ترى برق المعرة بعد وهم فبات برامة يصف الكلالا. ونحوه حينما تكون نهاره قائم إذا وصف اليوم بما يوصف به الشخص لكثرة وقوع ذلك الفعل فيه. ووجهها يصف الجمال، لأن وجهها لما كان موصوفا بالجمال الفائق صار كأنه حقيقة الجمال ومنبعه الذي يعرف منه، حتى كأنه يصف ويعرفه بقوله: أضحت يمينك من جود مصورة، لا بل يمينك منها صور الجود. قوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعيد شديد لعدم بصرهم وحوزهم بمطلوب يعتد به، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فلأن ما يفترون لأجله متاع قليل ينقطع عن قريب، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يدخل في الآية كل من اتبع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتفهيمه. وعن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا إلى يوم هذا. وقال في فتح البيان: صدق رحمه الله، فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين بعلم الكتاب والسنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عسى رجل أن يقول: إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا، فيقول الله عز وجل: كذب، أو يقول: إن الله حرم كذا أو أحل كذا، فيقول الله له: كذب. قال ابن العربي: كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية، وإنما يقال ذلك فيما نص الله عليه، ويقال في المسائل الاجتهادية: إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك، كما هو معروف على الأئمة. يقول السلطفي في تفسير هذه الآية الكريمة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفارة عن تحريم ما أحل الله من رزقه، مما شرع لهم عمرو بن لحي لعنه الله من تحريم ما أحل الله. وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم، وقوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم تفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وقوله: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا إلى آخر الآية، وقوله: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من يشاء بزعمه. حجر يعني حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ثم يقول: كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم هذا حلال وهذا حرام خوفا من هذه الآيات، فذكر أيضا بسنده عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. وقال ابن وهب قال مالك لم يكن من فتن الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ولكن يقول إياكم كذا وكذا ولم أكن لأصنع هذا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون لأنهم في الدنيا لا ينالون إلا متاعا قليلا لا أهمية له وفي الآخرة يعذبون العذاب العظيم الشديد المؤلم بقوله قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقوله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وقوله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. متاع قليل هذا خبر مبتدأ محذوف أي متاعهم في الدنيا متاع قليل. وقال ابن الحرير منفعتهم في الدنيا متاع قليل. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أي لا ينالون الفلاح. وهو يطلق الكلمة الفلاح تطلق على معنيين أحدهما الفوز بالمطلوب الأكبر والثاني البقاء الترمذي. ثم قال تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. هذا المحرم عليهم المقصوص عليه من قبل المحال عليه هنا هو المذكور في سورة الأنعام في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة وهو كل ذي ظفر كالنعامة والبعير والسحم الخالص من البقر والغنم وسحم الكلى. أما السحم الذي على الظهر والذي في الحوايا وهي الأمعاء والمختلط بعض فلحم الذنب وغير من اللحوم المختلطه بالعظام فهو حلال لهم كما هو واضح من الايه الكريمه. يقول القاطبي وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل اي في سوره الانعام يعني في الايه التي ذكرنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم لحومهما الا ما حملت ظهورهما الى غير الايه. وما ظلمناهم أي فيما حرمنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي فاستحقوا ذلك بقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وفي الآية تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم وعن الذين هادوا حرمنا ثم وقال في الآية الأخرى ذلك جزيناهم ببغيهم قال هنا وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا إشارة إلى الفرق في التحريم بين ما حرم على هذه الأمة وما حرم على هؤلاء اليهود لعنهم الله تعالى. فإن هذه الأمة لم يحرم عليها إلا ما فيه مضرة لها وغيرهم قد يحرم عليهم ما لا ضرر فيه عقوبة لهم بالمنع جزيناهم ببغيهم. فكان التحريم يقصد ايه عقوبة لهم اليهود. ثم بين تعالى عظيم فضله في قبول توبة من تاب من العصاة بقوله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي العمل فيما بينه وبين ربهم إن ربك من بعدها أي من بعد التوبة لغفور رحيم. وطبعا الجهالة هنا لا تعني الجهالة أنه لا يعلم لا يدري حكم هذا الشيء الذي فعل لك الجهالة المعصية فكل عاقل جاهل. ثم نوه تعالى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاء لهم إلى سلوك طريقته في التوحيد ورفض الوثنية وتبرئة لمقامه مما كانوا يفترون عليه بقوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه بثباته وهداه إلى صراط مستقيم. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به. بقوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما، يعني إماما يقتدى به، أو كان أمة يعني كان وحده أمة من الأمم لاستجماعه ثمالات لا توجد في غيره. وقيل كان أمة، هذا مثل قول العرب فلان رحمة، فلان علامة، فلان نسابة، يقصدون بهذا التأليف قصد التناهي في المعنى الذي يصفونه، الوصل للذروة في هذا المعنى الذي يصفونه. والعرب قد توقع الأسماء المبهمة على الجماعة وعلى الواحد، فقوله فنادته الملائكة، فنادته الملائكة، إنما الذي ناداه كان جبريل، جبريل واحد عليه السلام. فالأمة إما أنه الذي يعلم الناس الخير، أو الأمة الذي هو المؤمن وحده في زمانه، أو الأمة الإمام الذي يقتدى به، كما في زاد المسير ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الإمام العلامة شمس الدين محمد بن علي بن طولون الصالحي له رسالة في تفسير قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، له هذه الرسالة، فنستجئ منها فقط على ما يتعلق ب يعني موضوعنا هنا. هو يقول في تفسير قوله تعالى كان أمة، قال الراغب الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد، وسواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا. إن إبراهيم كان أمة، أي قائما مقام جماعة في عبادة الله، قائما مقام جماعة في عبادة الله، نحو قوله فلان في نفسه قبيلة، وكما روي أنه يختار زيد بن عمرو أمة واحدة، وهذا له إسلام جيد. وزيد بن عمرو ابن نصير هو ابن عم من؟ ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك، لكن له مات قبل المتعة بخمس سنين عند بناء قريش الكعبة. نعم. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل بلدح وهو واد قبل مكة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وإلا زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم فيقول التاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبح لها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. وهذا في صحيح البخاري في كتاب المناقب الأنصار. وذكر صاحب الكتاب في معنى قوله كان أمة وجهين، أحدهما نحو الذي أشار إليه الراوي، أي كان وحده أمة من الأمم لكماله في جميع صفات الخير، كقول بعضهم وليس على الله مستنكر أن يجمع العالم في واحد، وبعضهم يقولها وليس على الله مستبعد أن يجمع العالم في واحد. وقال مجاهد كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون أمة بمعنى مأموم، أي يأمه الناس ليأخذوا منه الخير، إن بمعنى مأموم إما بمعنى إمام، مأموم بالإيه؟ أمنا أي إيه؟ قصد ولا أمين يعني ولا قاصدين، فإن مأموم يعني الذي يقصد ويذهب الناس إليه يحفظونه كي يتعلموا منه الخير، هو رحمة. أو أمة بمعنى مؤتم به كالرحلة، كالرحلة يعني المرحول إليه، والنخبة بمعنى المنتخب من أيضا. فما جاء من فعلة بمعنى مفعول يكون على هذا المعنى، فيكون على هذا مثل قوله تعالى قال إني جعلك للناس إماما، يعني يؤتم به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عند ذكر معاذ رضي الله تعالى عنه إن معاذا كان أمة قانتا لله، ثم قال الأمة معلم الخير، معلم الخير. وقال خروة ابن موكل الأرجعي قال ابن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. يقول فقلت في نفسي غلط أبو عبد الرحمن، لعلك يقبل أن يقرأ الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال في نفسه غلط أبو الرحمن أبو عبد الرحمن، وقال إنما قال الله إن إبراهيم كان أمة. فقال تدري من أمة ومن القانت؟ قلت الله أعلم. فقال الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان معاذ، وكذلك كان معاذ رضي الله تعالى عنه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي خاشعا مطيعا له قائما بما أمره. حنيف والقانت كما قلنا هو المطيع لله ورسوله، لأن الخلوص أصله لزوم الطاعة والخضوع. وتصدر بكل منهما قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقيل الخلوص القيام. وبه تصدر قوله لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول الخلوص، طول الخلوص، لكنه ليس مطلق القيام، لأن يعني الخلوص هو خلوص قيام مع الخضوع، قيام مع الخضوع. فيكون هنا معنى القارئ القائل بما أمره الله به. حنيفا أي مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق. فالحنف هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة. وتحنف الرجل إذا تحرى طريق الاستقامة. وكانت العرب تسمي كل من اختفل أو حج حنيفا، تنبيها على أنه على دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمنه ما جاء في بعض روايات بدء الوحي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاول في حراء في كل سنة سهرا. نعم. وكان ذلك ما تحنف به قريش في الجاهلية، والتحنف التبرر لأنه من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. ثم أكد تبارك وتعالى ذلك بنفي الشرك عنه، ولم يكن من المشركين، ردا على قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام فهم مشركون، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن مشركا بل كان حنيفا على دين الإسلام. ولذلك صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت يعني في الكعبة لم يدخل حتى أمر بها فمحيت هذه الصور. ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله، والله لا استقسم بالأزلام قط، قاتلهم الله والله لا استقسم بالأزلام قط. وفي رواية قاتلهم الله والله لقد علموا أنهما لم يستقسما قط. وتحتمل الآية هنا الرد أيضا عن اليهود والنصارى في دعوى كل طائفة منهم أن إبراهيم عليه السلام كان منهم، كما في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأن كل من ملة اليهود والنصارى مشتملة على الشرك كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. وقال ابن عباس وقتادة والسري وغيرهم من أهل التفسير اجتمع يهود المدينة ونصارى نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود ما كان إلا يهودية، وقالت النصارى ما كان إلا نصرانية. فأنزل الله هذه الآية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، إلى آخر الآيات الكريمة. شاكرا لأنعمه، إذ ثبات شاكرا لأنعمه أي قائلا بكفر نعم الله عليه مستعملا لها على الوجه الذي ينبغي. وقيل الشكر هو تصور النعمة وإظهارها، والشكر يكون بالقلب وباللسان الثناء على المنعم وبسائر الجوارح، فهو مكافأة النعمة بالطاعات. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، لما عُذِل في كثرة الصلاة. قال بعض المفسرين كان فكر إبراهيم عليه السلام أنه كان لا يتغذى إلا مع ضيف، فلم يجد ذات يوم ضيف فأتى هو بفوز من الملائكة في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فتجملوا له. قالوا له أن إلى الآن وجبت مؤاتلتكم، شكرا لله على أنه عافاني وابتلاكم. وفي الحديث الصحيح كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما يروى في ذلك أيضا أنه لما عن عمرو بن دينار قال لما توجهت الملائكة إبراهيم عليه السلام، يعني قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين قدم العجل فقالوا لا نأكل إلا بثمن، قال تأكلوه وأدوا ثمنه، قالوا وما ثمنه؟ قال تسمون الله إذا أكلتم وتمجدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا بهذا اتخذك الله خليلا، شاكرا لأنعمه السلام وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا قلنا قائما بشكر نعم الله عليه مستعملا لها على الوجه الذي ينبغي، فقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به، اجتبى أي اختاره واصطفاه للنبوة، اصطفاه للنبوة وخصه بأنواع النعم من النبوة والرسالة بل كلة وغير ذلك. اجتبى وهداه إلى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له على طبع مرضي. وآتيناه في الدنيا حسنة، قيل الحسنة الذكر الحسن، قيل النبوة، قيل لسان صدق، قيل اجتماع الملل على ولايته، فكلهم يتولونه ويرضونه. وأيضا من ذلك أن الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن هذه الحسنة هي الأولاد الأبرار الذين رزقهم الله إياهم على كبر. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كل من قبل إن مدح الأنبياء بصفة الصلاح هو مدح لماذا؟ يعني هل هذا يستلزم أن الصالح أعلى من النبي؟ لا، هذا مدح لمرتبة الصلاح نفسها وليس إيه؟ ارتقاء بالصالحين الى مستوى الانبياء كما سبق ان بينا في سورة ماذا؟ في اي موضع؟ فنبيا من الصالحين. وفي سورة المائية ايضا ونقرا ان يكرم ربنا مع القول الصالحين. ولذلك لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البريه فقال عليه الصلاه ذاك ابراهيم عليه السلام، مع انه ثبت انه قال انا سيد ولد ادم ولا فخرا. فطبعا هذا اما انه يعني تواضعا واحتراما لابراهيم عليه السلام ولقلته وابوته ولبيان ما يجب له من التوقير والاحترام، واما انه قبل ان يوحى اليه صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبع ملة إبراهيم فيها دليل على جواز اتباع المفضول، وإنما أمر باتباعه مع أنه أفضل الرسل لصفته إلى القول بالحق أي إبراهيم عليه السلام. وقوله أن اتبع ملة إبراهيم أي دين إبراهيم، يعني اتبع جميع ملته إلا ما أمر بتركه، أو اتبع دينه في التبرؤ من الأوثان والتدين بالإسلام. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقوم كونوا على متاعبكم هذه فإنكم على إرث إبراهيم عليه السلام. اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول وآتيناه في الدنيا حسنة أي من الذكر الجليل كما قال تعالى وجعلنا له لسان صدق عليا ومن الصلاة والسلام عليه كما قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم ومن تنفيعه بالحروب ليتقوى على القيام بحقوق العبودية وإنه في الآخرة أي في عالم الأرواح لمن الصالحين أي المتمكنين في مقام الاستقامة بإيتاء كل ذي حق حقه الذين لهم الدرجات العليا في الجنة. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أي بعد هذه الكرامات والحسنات التي أعطيناه إياها في الدارين كرمناه وكرمناه بأمرنا باتباعك إياه في التوحيد. كرمنا إبراهيم لأننا أمرناك أنت أن تتبع ملته كأمر المبدأ باتباعك إياه في التوحيد وأصول الدين التي لا تتغير في الصلاة كأمر المبدأ والمعاد والحسن والجزاء وأمثالها لا في شروع الشريعة لا في شروع الشريعة وأوضاعها وأحكامها فإنها تتغير بحسب المصالح واختلاف الأزمنة والقضايا. فما عليه أحوال الناس من العادات والخلاف وفي الإسلام استدل أصحابنا بهذه الآية على وجود الختان وما كان من شرعه ولم يرد به نافع. قال الزمخشري في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع إن إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال محله والإيمان بأن أكرم ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه السلام من الكرامة وأجل ما أولي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعم في المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها يعني لك بمعنى رزق الله كل هذه الصفات التي ذكر الله حتى إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة فإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم هناك ما هو أعلى من هذا كله يعني كل هذه الصفات الجمال هناك رتبة أعلى بكثير مما ذكر فيما سبق من الآيات ما هو ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا السياق هنا في ذكر ملة الله على إبراهيم عليه السلام فمن ملة الله على إبراهيم عليه السلام أنه أمر محمد وهو أفضل من إبراهيم عليه السلام بأن يتبع إبراهيم مع أنه مفضول بملة الله واضح فهذا إشارة إلى إيه السياق كله في يعني في ذكر قضاء إبراهيم عليه السلام ما امتن الله عليه به فمن امتن الله على إبراهيم به أنه جعل محمدا أو أوحى إلى محمد أن يتبع ملة إبراهيم واضح فإذا السياق هنا كل هذه تشير إلى إيه بعد المرتبة مرتبة أعلى بكثير من كل ما مضى ثم أوحينا إليه يعني ثم أنعمنا عليه بلان أعظم من ذلك وهي أننا أمرناك يا محمد وأنت أشرف المرسلين وسيد المرسلين بأن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وعيد هذا اللي نرى أنها حديثة معنا رائع جدا كما يقول الزمخشري في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال محله والإيجاب بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه السلام من الكرامة وأجل ما أولي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعم في المرتبة ثم من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها قال الناقر فإنما تفيد ذلك ثم لأنها في أصل وضعها بتراخي المعطوف عليه في الزمان ثم استعملت في تراخيه عنه في علو المرتبة بحيث يكون المعطوف على رتبته وأكمل محلا مما عطف عليه فكأنه بعد أن عدل مناقب الخليل عليه السلام قال تعالى وما هنا ما هو أعلى من ذلك كله خبرا وأرقع مرتبة وأبعد رفعة وهو أن النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مأمور باتباعه للوحي متلوا أمره بذلك في القرآن العظيم، ففي ذلك تعظيم لهما جميعا. لكن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعظيم أوفر وأكثر على ما نهجه. ثم يقول تبارك وتعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني إنما جعل السبت، يعني إنما فرض تعظيمه وتحريمه على الذين اختلفوا فيه. يعني اليهود فرض عليهم تقديسه وإراحة أنفسهم ودوابهم فيه من الأعمال، فاعتبروا فيه واحتالوا لحله. قال القاسمي: أي ما فرض عليه، إنما فرض عليهم، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أما أنت يا محمد فما كل عليك ذلك، إنما هذا كان قد فرض عليهم هم، فلا يلزمك اتباع موسى في ذلك، اتباع إبراهيم عليه السلام، أنت مطالب باتباع أبيك إبراهيم عليه السلام، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي بالمجازاة على اختلافهم، يعني اجتابهم وغيرهم عن طريقهم. ثم بين تعالى أدب الدعوة إلى دينه الحق بقوله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بالمقالة المحكمة الصحيحة، وهو الدليل الموضح للحق المبين للشبهة، لم الموعظة الحسنة، العظة النصيحة والوقائع المخيفة، ليحرروا بأسه تبارك وتعالى. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي جادل معالجيهم بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة، من الرفق واللين وحسن الخطاب من غير عنف، فإن ذلك أبلغ في تسكين لهبهم. فانظر كيف أمر بالتي هي أحسن في مجادلة هؤلاء المشركين، وضح يعني أن الفراغة والغلظة والجفاء وسوء الخلق ليس من الأسلحة التي يستعملها من يريد أن ينتصر بالحق، لأن الله إذا كان إذا فعل هذا في حق هؤلاء الكفار، فكيف بالمسلم إذا اختلف الإنسان مع أخيه المسلم؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر موسى وهارون في قوله تعالى: فقولا له عن فرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا من الترفق في أسلوب الدعوة طبعا دون مجاملة على تشاريك الحق. وقوله تعالى: وجادلهم بالتي أحسن، يقول الشنقيطي: أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يجادل خصومه بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة، من إيضاح الحق بالرفق واللين. وعن مجاهد: وجادلهم بالتي أحسن أعرض عن أذاهم. وأشار إلى هذا في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب، فليجادلهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن جميع الصاغرون. ونظير ما ذكر هنا من المجادلة التي هي أحسن قوله لموسى وهارون في شأن فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. وذلك واحد فعلا ان موسى قال قولا لينا، فقوله مثلا: هل لك الى ان تزكى في غايه التوكل، هل لك الى ان تزكى، يعني تزكى انت فالفعل صار ايه؟ لان فرعون هو الذي يتزكى، لم يقل هل لك ان ازكيك انا ازكيك، لا، لكنه قال: هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، في غايه التلفظ والليل والرزق امتثالا لامره تبارك وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي عليك البلاغ والدعوة بالصفة المبينة، فلا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم لأنه هو أعلم من يبقى على الضلال وبمن يهتدي إليه. فيجازي كل من هنا بما يستحقه. أو المعنى اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة، فإن الله تعالى هو أعلم بحال من لا يرعوي عن الضلال بموجب استعداده للسفر، وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء لما فيه من خير جبلي. فما ترعه لك في الدعوة هو الذي تقتضيه الحكمة، فإنه كافر في هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أي الزموا سيرة العدالة لا تجاوزوها، فإنها أقل درجات كمالكم. فإن كان لكم قدم في الفتوة وعرق راسخ في الفضل والكرم والمروءة فاتركوا الانتصار والانتقام ممن جنى عليكم وعارضوه بالعفو مع القدرة واصبروا على الجناية، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ألا تراه كيف أكده بالقتل والمال في جوابه وترك المضمر إلى المظهر، ولم يقل ولئن صبرتم فهو خير لكم، وإنما قال ولئن صبرتم لهو خطأ وتأكيد خير للصابرين فلم يقل لهو خير لكم بل قال لهو خير للصابرين للتسجيل عليهم بالمدح والتعظيم بصفة الصبر. فإن الصابر ترقى عن مقام النفس وقابل فعل نفس صاحبه بصفة القلب، فلم يتكبر بظهور صفة النفس وعارض ظلمة نفس صاحبه بظهور قلبه. فكثيرا ما يندم ويتجاوز عن مقام النفس وتنكسر ثورة غضبه فيصلح. وإن لم يكن لكم هذا المقام الشريف فلا تعاقبوا المسيء بثورة الغضب بأكثر مما زنى عليكم فتظلموا، أو تتورطوا بأفلح الرذائل وأسحتها فيفسد حالكم ويزيد وبالكم على وبال الجاني. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول الكتاب نزلت هذه الآية الكريمة من سورة يحمل الذين في تمثيل المشركين بحمزة رضي الله عنه ومن قتل معه يوم أحد، فقال المسلمون لئن أبصرنا الله بهم لنمثلن بهم. فنزلت الآيات الكريمة فصبروا لقوله تعالى لهو خير للصابرين، مع أن سورة النحل مكية إن هذه الآيات الثلاث من آخرها، والآية فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو، وقد ذكر تعالى هذا المعنى في القرآن بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إلى قوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء إلى قول إلا من ظلم، إلى قوله أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال ابن العربي في الآية جواز المماثلة في الخطاب خلافا لمن قال لا قول إلا بالسيف، واضح؟ يعني المماثلة في الخطاب يعني من قتل بحجينة قتل به، من قتل بحجر قتل به، ويؤيده ربه رب بالطبع ربه صلى الله عليه وسلم رأس يهودي بين حجرين خصاصا لجارية فعل بها مثل ذلك. فهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه، زاعما أن القتل بغير المحدد سبب عمد لا عمد صريح حتى يجب فيه القصاص. أيضا يقول القاضي أو ابن العربي أو حاجة نتكلم عن العربي ويستدل بها لمسألة الظفر، لمسألة الظفر كما أخرج أبو أبي حاتم عن ابن كبير والنخعي أنهما استدل بها عليها. فلفظ النخعي سئل عن الرجل يكون الرجل ثم يقع له في يده الدراهم، قال إن شاء ذهب من دراهمه مثل ما قاله، ثم قرأ هذه الآية ولفظ ابن كثير إن أخذ منكم رجل شيئا فخذوا مثله، قال ابن كثير وكذا قال مجاهد وابراهيم والحسن البصري وغيرهم واختار ابن جرير، فعمومها يشمل العدل في الخطاب ولم ما خلف في استيفاء الحق. وضح هذه المسألة أكثر العلامة السيوطي فقال: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر، وهي أنك إن ظلمك إنسان بأن أخذ شيئا من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة، فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟ فصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس أن لك أن تأخذ قدر حقك للغير زيادة، لقوله تعالى في هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وممن قال بهذا القول ابن سيرين وابراهيم النخعي وسفيان ومجاهد وغيرهم، وقالت طائفه من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك. وعليه درجه خليل بن اسحاق المالكي في مختصره بقوله الوديعه: فليس له الاخذ منها لمن ظلمه بمثلها. يعني بناء على حديثه: ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تكن من خانك، دليل مالك ومن قاسقه. يقول السكتي: وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض لمثل الله به، لان من اخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يكن من خانه، وانما انصف نفسه ممن ظلمه. طبعا هذا بحيث يكون الانسان متاكدا تماما من صاحب الحق، لان احيانا تكون نفسك ومات الانسان يتوهم انه صاحب الحق، فلا يعني في ان احد استعمل هذا الكلام، هذا في من هو على يقين بانه انسان قد اخذ منه حقه يعني ظلما وعدوانا. قال محمد بن اسحاق عن بعض اصحابه عن عطاء بن يسار قال: نزلت سوره النحل كلها بمكه وهي مكيه الا ثلاث ايات من اخرها، نزلت بالمدينه بعد احد حين قتل حمزة رضي الله عنه ومثل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أظهرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله فإن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم مثلا لم يمثلها أحد من العرب لأحد قط. فأنزل الله هذه الآية إلى آخر السورة. قال الحافظ ابن كثير: هذا مرسل وفيه مبهم لم يسمى. ورواه الحافظ البزار من وجه آخر موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين السكت، فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع على القلب منه وقد مثل به، فقال: رحمة الله عليك، إن كنت لما علمت لوصولا من الرحم فعودا للخيرات، والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحفظك الله من بطون السلع او كلمه نحوها، انا والله على ذلك لامثلن بسبعين كمثلتي. فنزلت هذه الايه فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن يمينه وامسك عن ذلك. قال ابن كثير: وهذا اسناد في يرعى، لان صالحا اخذ رواته وهو ابن بشير المري ضعيف عند الائمه، وقال البخاري وهو منكر الحديث. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في مثل لأبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 60 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنمثلن بهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا تغرق قريش بعد اليوم، فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمن الأسود والأبيض إلا فلان وفلانا ما تنسناهم. فنزلت الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. ثم يقول القاسمي: بمعرفة ما قد